بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال ابن حجر رحمه الله وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله عنه أي أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين فيه أن الصلاة عليهم ثقيلة كلها، فإنهم الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ولكن الأثقل عليهم صلاة العشاء لأنها في وقت الراحة والسكون، وصلاة الفجر لأنها في وقت النوم، وليس لهم داع دينيا ولا تصديق بأجرهما حتى يبعثهم على إتيانهما ويخف عليهم الإتيان بهما، ولأنهما في ظلمة الليل وداء الرياء الذي لأجله صلون منتظر لعدم مشاهدة من يرونه من الناس إلا القليل، يراؤونه من الناس إلا القليل، فانتفى الباعث الديني منهما كما انتفى في غيرهما، ثم انتفى الباعث الدنيوي الذي في غيرهما. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ناظرا إلى انتفاء الباعث الديني عندهم: ولو يعلمون ما فيهما في فعلهما من الأجر لأتوهما إلى المسجد ولو حبوا، أي مشيا حبوا كحبو الصبي على يديه وركبتيه، فقيل هو الزحف على الركب، فقيل على الاستي. وفي حديث أبي أمامة الأول أرجح. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول قوله حبوا، المشهور من الحبو أنها جليل الركبتين. قال: وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني: ولو حبوا على يديه ورجليه. وفي رواية جابر عنده أيضا: ولو حبوا أو زحفا. وفيه حث بليغ على الإتيان إليهما، وأن المؤمن إذا علم ما فيهما أتى إليهما على أي حال، فإنه ما حال بين المنافقين وبين هذا الإتيان إلا عدم تصديقه بما فيهما. متفق عليه. وإذا أطلق لفظة المنافق أريد به الاعتقادي، كذا أيضا الكافر إذا أطلق أريد به الكافر، يعني الكفر مخرج من الملة والمشرك، وإنما النفاق العملي أو الكفر الأصغر هذا بطيون. نبه على شيخ الإسلام نحو هذا من في قضاء الصراط المستقيم. فالمقصود بالمنافقين هؤلاء هم الذين عندهم النفاق الأكبر، أصحاب النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي، وأعمالهم هذه كما ترون أثقل الصلاة عليهم، يعني العبادة ثقيلة عليهم، ومراءون للناس، يعني أعمال لغير الله عز وجل، أعمال لغير الله ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى، ينطبق عليهم قول: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا. قال رحمه الله تعالى وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص لي. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وقبل هذا كله ذكر المنافقين كل للتنفير من أفعالهم وللحث على صلاة الجماعة والمبادرة إليها، وأن من فعل ذلك من التساهل بصلاة الجماعة فهذه ما هي صفات الأبرار الصالحين، إنما صفات من ذكر في هذا الحديث. نعم، استمر. قال صنعاني وعنه أي عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى. قد وردت بتفسيره الرواية الأخرى وأنه ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له أي في عدم إتيان المسجد. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ في رواية الإقامة بالصلاة. قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. قال: كان الترخيص أولا مطلقا عن التقييد بسماعه النداء فرخص له، ثم سأله هل تسمع النداء؟ قال نعم، فأمره بالإجابة. هذا دليل على أن من سمع النداء وجب عليه أن يجيب، إلا من عذر مانع يشق عليه المجيء معه. سيأتي حديث ابن عباس وهو شامل للمسافر النازل، أنه يجب عليه أن يجيب النداء وأن يسلم على الجماعة ولو كان في حقه القصر. من سمع النداء فليجيب إلا من عذر، وهذا الحديث اللي عندنا. يعني الجاد في الطريق فيه مشقة، وحتى يكره وسلسه واتقوا الله من استطعتم، فقد يسمعه مار وهو في طريقه، لا يلزمه أن يجيب هذا المسجد يجيب هذا المسجد كل ما. وحتى إذا صلى أيضا في جماعة في أي مكان يمر، أنهم لا يلزمه الجاد، الجاد في طريق لا يلزمه، يصلوا جماعة، يجب أن يصلوا جماعة إذا كانوا جماعة ولا يصلوا فرادة. أما أنه يجيب الجماعة التي ينادى بها في المسجد فهذا فيه نظر. قال ومفهومه أنه إذا لم يسمع النداء كان ذلك عذرا له، وإذا سمعه لم يكن له عذرا عن الحضور. والحديث من أدلة الإيجاب للجماعة عينا، لكن ينبغي أن يقيد الوجوب عينا على سامع النداء بتقييد حديث الأعمى وحديث ابن عباس له، وما أطلق من الأحاديث يحمل على المقيد. يعني السماع قيدوه بما إذا كان سماعا لا مشقة فيه، كأن يكون سماعا بصوت غير مكبرات الصوت الحديثة. مكبرات الصوت الآن ربما يبلغ المسافة، ما إذا جاء من مكانه إلى المسجد جاء وقد صلى، وقد يشق على الكبير والضعيف، فما كان كذلك يشق لا يلزمه، لكن هو صلى وسعى. ومن عادة الناس أنهم يبنون المساجد في الدور، أي كل الدور يبنون فيها مساجد يصلون فيها، إذا كان يشق عليه لا يلزمه، أما إذا كان لا يشق عليه فيجب عليه الإجابة. بقي ما إذا أتى بمشقة تحمل ذلك الصبر، هذا أجره عظيم، كحالة بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي بمشيهم للمسجد. وقصة حديث بين كعب أن رجلا كان بعيدا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي في الرمضة والظلمة، قال له اتخذت حمارا تركبه إلى المسجد؟ قال أحب أن يكتب لي ممشى إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله له ذلك كله. قال رحمه الله وما أطلق من الأحاديث يحمل على المقيد. وإذا عرفت هذا فاعلم أن الدعوة وجوب الجماعة عينا أو كفاية، والدليل هو حديث الهم بالتحريف وحديث الأعمى، وهما إنما دل على وجوب حضور جماعته صلى الله عليه وسلم في مسجده لسامع النداء، وهو أخص من وجوب الجماعة. ولو كانت الجماعة واجبة مطلقا لبين صلى الله عليه وسلم ذلك للأعمى، ولقال له انظر من يصلي معك، ولقال في المتخلفين إنهم لا يحضرون جماعته صلى الله عليه وسلم ولا يجمعون في منازلهم. في المتخلفين. المتخلفين. ولقال في المتخلفين إنهم لا يحضرون جماعته صلى الله عليه وسلم ولا يجمعون في منازلهم، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فالأحاديث إنما دلت على وجوب حضور جماعته صلى الله عليه وسلم عينا على سامع النداء، لا على وجوب مطلق الجماعة كفاية ولا عينا. هذا جمود على الظاهر. الصحيح أن الأحاديث الدالة على صلاة الجماعة، فما كان من الوعيد في أولئك فهو أيضا في حق غيرهم في من كان يعني ما لا شامل له ذلك. هذا جمود الظاهر، والصحيح ما تقدم. قال وفيه هناك أدلة أخرى أيضا مثل حديث المسعود ولقد رأيتنا ما يتخلف عنه إلا منافق وعلم النفاق، وأيضا قوله في الحديث ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وأيضا أدلة وأركان الراكعين وفضيلتها فضيلة فيها من شأن الشرع، على أنه إذا كان هناك فضيلة عظيمة ربما بلغ بها الأمر إلى الوجوب. قال وفيه أنه لا يرخص لسامع النداء عن الحضور، وإن كان له عذرا فإن هذا ذكر العذر وأنه لا يجد قائدا، فإن هذا ذكر العذر وأنه لا يجد قائدا فلم يعذره إذا. ويحتمل أن الترخيص له ثابت للعذر، ولكنه أمره بالإجابة ندبا لا وجوبا. هذا الذي رجح هذا القول، وفي شرح النووي ذلك، شرح صحيح مسلم فيه هذا القول، أنه حصل له الترخيص ولكنه حمله على العزيمة، أخذ له بالعزيمة لما رأى فيه من الجلد والقوة، وإلا فالعذر له ثابت. قال: ليحرز الأجر في ذلك، والمشقة تغتفر بما يجده في قلبه من الروح في الحضور. ويدل يعني المشقة تغتفر بما يجده في قلبه من الارتياح لذلك والعزيمة والقوة. في بعض الغزوات حمل الراية، نعم، بقي أيضا يعني الجماعة واجبة على حالين، واجبة في المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآثار، رجال لا تلين تجارة ولا بيع من ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، الآية الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت لها. فهذه من أدلة وجوب الصلاة في المساجد، الجماعة في المساجد. فإذا تعذر عن الجماعة في المساجد واستطاع أن يقيمها في البيت عند التعذر عن جماعة المسجد وجب عليه، انتقل من واجب إلى واجب آخر. فإن لم يجد لا هذا ولا هذا صلى فرادى. ومن هنا يعلم أن قول من قال إن من لم يدرك الجماعة الأولى يرجع إلى بيته يصلي فردا أن هذا قول غير صحيح، وحديث من يتصدق على هذا حديث صحيح وهو شبه النص. يعني المسألة أبي سعيد دخل رجل يعني يلتفت هكذا وهكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقوم فيتصدق على هذا؟ قام رجل وصلى معه. هذا كيف إذا وجد من الجماعة الثانية؟ باب أولى أنه يصلي مع الجماعة الثانية إن وجد. أما أن يقال لا يصلي مع الجماعة الثانية ولا الثالثة ثم يرجع إلى بيته، في مثل هذا الحال إذا تعذر لم يجد أحد يصلي معه ولا يتصدق عليه، وأمكنه أن يصلي مع بعض أهل البيت يرجع حرصا على الجماعة. أما أن يصلي فردا في بيته ويترك بعض الجماعة الثانية أو الثالثة فهذا حرمان. صحيح. قال: ويدل لكون الأمر للندب مع العذر. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. الحديث صحيح، نعم، إنه رواه غندر ووكيل وجمع رواه موقوفا من أصحاب شعبة، لكن أيضا المرفوع، انظر الذين رواه مرفوعا عدد ما هو يسير، كسن البيهق والأسانيد عند إسماعيل القاضي فيما بعد صحاح، هذا شعبة رواه موقوفا. هشيم من طريق هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دافع لم يجب فلا صلاة له. أنا أكرم سن البيهق الكبرى. هشيم رفع، ثم تابعه قراد أبو نوح، قراد ثقة إلا أنه له أفراد ما هو في المتابعات. قول الدارقطني مجهول، بصري المجهول فيه نظر ما هو صحيح. تابعه قراد، وهذا أيضا متابعة أخرى من إسماعيل القاضي عن حفص بن عمر الحوضي، بن عمر الحوضي وسليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة ذكراه موقوفا. حفص بن عمر وسليمان بن حرب أوقفاه وله طريق عن سليمان بن حرب رفعه. تكون رواية سليمان بن حرب عند إسماعيل نفسه مرفوعة وموقوفة. هذه طريق سليمان، طريق إسماعيل القاضي، إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عباس فذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. سليمان بن حرب من رفعه وأوقفه، هشيم رفعه، أبو نوح رفعه، هؤلاء ثلاثة الذين رفعوه، سليمان يعتبر من الذين رفعوا. طيب له طريق أيضا أخرى عن أبي موسى، بل يقال سند آخر أو شاهد آخر عن أبي موسى مرفوعا وموقوفا بسند صحيح عند إسماعيل القاضي أحمد بن يونس. إسماعيل قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين وعثمان بن نعم بن عاصم عن أبي بردة عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب يرادف قوله من غير أذن فلا صلاة له. هذا سند صحيح مرفوعا وقد جاء موقوفا أيضا. والمرفوع أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن أبي حصين، يعني كأنهم يرجحون الموقف عن أبي موسى باعتبار أن أبا حصين روى عنه مسعر وهو أرجح من أبي بكر بن عياش رواه موقوفا، وله طريق أخرى أيضا زائدا قدامه قال أخبرنا أبو حصين عن أبي بكر بن أبي بن أبي بردة عن أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا. فهذا هو الصحيح موقوف عن أبي موسى وموقوف كذلك عن أبي عن ابن عباس ومرفوع عن ابن عباس، ثبت مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس. وله أيضا شواهد أخرى ذكرهم الألباني رحمه الله في الإرواء. في الإرواء المجلد الثالث المجلد الثاني صفحة 337 من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ثم ذكر قال قلت لا مبرر لهذا الترجيح أنا راجع حكم، فإن الذين رفعوه جماعة الثقات تابعوه شيما عليه منهم قراد واسمه عبد الرحمن الغزوان الدارقطني الحاكم وسعيد بن عامر وأبو سليمان داود بن الحكم عند الحاكم وقال هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهشيم وقرادة وهشيم وقراد أبو نوح صواب أبو نوح ثقتان فإذا وصلاه فالقول قول فيه قولهما أيضا وقد سمعتم أنهما وتفرد به. ثانيا أيضا أن هناك متابع آخر للحديث لرفعه وهو سماك في بعض الطرق ذكرها الحافظ في التلخيص درجة 564 وكان أيضا أشار إلى بعضها هنا الشيخ الألباني إلى المتابعات. فالحاصل من هذا أن حديث ابن عباس ثبت موقوفا ومرفوعا، هذا شيء متيقن منه من ثبوت الحديث مرفوعا أيضا من ثبوت الحديث ثبت موقوفا ومرفوعا، وحديث ابن أبي موسى جاء مرفوعا والراجح وقفه وهو سند صحيح سنده صحيح. وله أيضا طرق أخرى غير هذا، فالترجيح هذا كما يقول الشيخ الألباني لكن رجح بعضهم وقفه فيه نظر، والصحيح ثبوته مرفوعا بطرقه وشواهده. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه. قال الحديث أخرج من طريق شعبة موقوفا ومرفوعا، والموقوف فيه زيادة إلا لعذر، فإن الحاكم وقفه عند أكثر أصحاب شعبة. وأخرج الطبراني في الكبير من حديث أبي موسى عنه صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب من غير ضرر ولا عذر فلا صلاة له. قال الهيثمي فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وسفيان الثوري وضعفه جماعة. وقد أخرج بن الربيع قد تركه النسائي على أن يظهر أنه يشرح الشواهد المتابعة، هذه طريق أخرى أيضا من طريق الشواهد. قد قال وقد أخرج حديث ابن عباس المذكور أبو داود بزيادة قال وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. إسناد ضعيف. تحرير الصنعاني رحمه الله في هذا الموضع في هذا الطرق يعني غير مستوعب وغير دقيق أيضا، نسأل الله أن يرحمه، غير دقيق في هذه المسألة. وما حرره الشيخ الألباني وما سمعته من سنن البيهقي، يعني هو لا نظر في سنن البيهقي فقط، أيها الصنعاني رحمه الله رأى شواهد غير هذه الطرق التي ساقها، وكأنه اقتصر على شيء يعني إما التلخيص الحبير، تلخيص الحبير كأنه مر عليه، على أن الحافظ صحح الحديث في التلخيص الحبير، قال وإسناده صحيح مرفوعا. قال والحديث دليل على تأكد الجماعة، وهو حجة لمن يقول إنها فرض عين، ومن يقول إنها سنة يؤول قوله بلا صلاة أي كاملة، وأنه نزل نفي الكمال من منزلة نفي الذات مبالغة. والأعبار في ترك الجماعة منها ما في حديث أبي داود، منها المطر والريح الباردة، ومن أكل كراثا أو نحوه من ذوات الروائح الكريهة فليس له أن يقرب المسجد. قيل ويحتمل أن يكون النهي عنها بما يلزم من أكلها. وقوله ونحوه يعني يشير إلى ما عدا ذلك، حتى جمع فيهم يعني جمع بعض العلماء ما يسمى بالأعذار المبيحة للتخلف عن الصلاة، فهو اقتصر على مثل يعني ماذا المطر والريح الباردة، هذا ينادى في مثل هذا الحال صلوا في رحالكم، هذا فيه حث على الصلاة في الرحال من الأرحال خوفا من الضرر الحاصل على الناس، وكذلك أكل الثوم أكل الكراث أكل البصل، كذلك الروائح الكريهة قياسا عليها، إذا كان فيها مثلا ريح بقل أكل بقلا من هذا الذي يسمى الفجل الذي ينبعث منه ريحة يعني اللخم ما أدري، إذا كان فيه ريحة تؤذي الناس ممكن. على كل أردنا يعني أنه قول ونحو إشارة إلى أشياء جمع فيها بعضهم الأعذار المبيحة للتخلف عن الصلاة، مثل العرج مثل المرض مثل الأعمى الذي لا يجد قائدا، مثل يعني ماذا المرأة تصلي في بيتها وفي مهلها، هذا ما هو مجرد عذر بل الذي ينبغي لها أن تبقى في بيتها، وإن أتت وصلت ما لا فتنة الصلاة صحيحة. ها هذا إذا لم يجد جماعة في المسجد ورجع إلى أهله يلزمه يصلي جماعة، إن أمكن يصلي جماعة فهذا الواجب أن يتحرى الجماعة سواء في المسجد أو في بيته. نعم حسن. ما زال قد رخص له في الجماعة في المسجد فالرخصة حاصلة له، لكن يحرص على الجماعة. واقف المرض الذي لا يستطيع معه المجيء شق عليه أو يزداد مرضه، إما أن يشق عليه إما أن يزداد مرضه أو يدوم مرضه أو يكون لا قدرة له على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حمل بين رجلين. قال رحمه الله فليس له أن يقرب المسجد. قيل ويحتمل أن يكون النهي عنها لما يلزم من أكلها من تفويت الفريضة، فيكون آكلها آثما لما تسبب له من ترك الفريضة، ولكن لعل من يقول إنها فرض عين يقول تسقط بهذه الأعذار صلاتها في المسجد لا في البيت فيصليها جماعة. إلهم جزاكم الله. صلاة ذوي الأعذار رأينا فيها بحث. طيب قرأت فيه قول حب اطلع عليها.